أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله يفتح عليك. صورة جميلة ولطيفة ولذيذة، والحاج عبده نورنا واجي يسمع، ربنا يبارك فيك. وسهلة يعني، الموضوع داخل في صفحتين وشلعة حتة كده، ما جابتش ربع حتى. تروح البيت تعمل الآتي: أول حاجة كل اللي قاعدين معاهم مصحف زي ده في جيبهم، ماشي. شوف لما بيبقى معاك ده في جيبك غير المصحف الكبير بتاع المقرأة، ده بيعمل لك موضوع عملية تسخين. ازاي؟ انا دخلت البيت الغدا يا اولاد، بس 10 دقايق بس، خد يا بقى ودي يا بنت تعالي فريش بتاع، خدت لك صورة. هي مش هتيجي الا كده يا حاج، واقف بتستنى العربية، مفيش مصاحب، خدت لك صورة. جيت المسجد هنا ما شاء الله الصحابة بيعيشوا حياتهم، صليت ركعتين وعلى ما الشيخ ينزل وبتاع، وعم عبده جزاه الله خير ما بيزعلش حد، يكون قريت لك جزء في صورة من هنا، مواصلات شغل بتاع، يبقى ده أساسي في جيبك. ده علامة من علامات التوفيق والارتباط بالقرآن، ازاي تمشي بمصحف من غير مصحف في جيبك؟ ده لازم تروح النهارده لازم تجيبه. يعني شوف انا تجيب ايه؟ وتجيبه جايب اتنين اهو مستبني بمعنى. ده روحك ما تعرفش تمشي من غيره. داخل مثلا وهتصلي امام مثلا، بدل ما تروح لسه كده تطلع السوق تجيب مصحف بتاع جنب العمود تراجع الايتين. فده مهم جدا. فانت بتسيب المكان ماشي، وانت نازل على السلم تحت بتخطط هبدا احفظ امتى. لما ابقى اروح واخلص واقعد جيت نص الليل الاسبوع سيبرجع. الله، ده النهارده السبت، ده بكره الحد وما حفظتش. هناك تبدا من الوقت تحط الصوره على على ده عليه المصحف ولا لا؟ اوعى تقول لي لا. كمان كاتب 20 جنيه زي الفل تحط عليه الشيخ، ثم طلع على صوت المعارج تعمل لها تكرار، تفضل شغاله ليل ونهار جنب ودنك. وده سبب قوي من اسباب تثبيت القران وسماع البلد. كل حاجه بقت ميسره سهله، ده هو في جيبك تقرا منه وتحفظ في اي وقت، وده هو في جيبك بتسمع عليه الصوره من الشيخ اللي هو هيحفظها. تيجي على المراجعه بعد ما سمعت الصورة طول اليوم، تسمع بقى الجزء النهاردة مثلا، هسمع جزء عامة مثلا طول اليوم النهاردة وبكرة وبعد، عندي 3 أيام حملة الجزء عامة عشان ما تنساش. ما هو الحفظ سهل، بس المحافظة على الحفظ هي دي المهمة بقى. يعني ممكن تخش الأزهر تلاقي مثلا في المعهد 100 عيل ختمين القرآن، وما فيش إلا 2 اللي بيسمعوا صح. الحفظ سهل، لكن مهمة العمر المحافظة على الحفظ. بتسمع كتير بعد 3 أيام التانيين لجزء تبارك، 3 أيام التانيين أفضل أسمع فيه ليل ونهار في الورشة، تيجي تبص تلاقيك بتقول الصور لوحدك. القرآن سهل بس تاخذ بالأسباب. تعالى نقرأ ونشوف. اتفضل يا حاج رافي هتقرا. لا لا لا، كل واحد يقرا ما تنسيش. انا عايزك تبدا تحفظ وانت قاعد دلوقتي. هنقسم الصوره بعد اذنك، اول خد تقسيم الصوره عشان خاطر تعرف تحفظها. هقسم لك الصوره لفقرات، تدعوا لي لما اموت يا اولاد. عم عبده تدعوا لي لما اموت. عندك سورة المعارج. المعارج من الآية واحد. لحد الآية 18. تقسيمة السورة، ما أنت عمرك ما تعرف تحفظ السورة على بعضها سيف. لازم أول حاجة تقسم الآيات لحتت، والحتت دي تتقسم على أيام، 3 4 5 أيام تكون خلصت السورة وترجع تربط كله ببعضه. إنما قدامك سورة كاملة ما تعرفش تحفظها. فمن 1 لـ 18 ده نقول مثلا اليوم دي مثلا نخليها على يومين. اليوم الأول من 1 لـ 10. قول لي طب ليه ما قلتش المقطع الأول من 1 لـ 10؟ أقول لك لأن ما ينفعش إنك تبدأ الصلاة أو مقطع جديد وتقول يبصرونهم. أنا بقسم لك تبع قواعد الوقف والابتداء. وصلت دي ولا صعبة؟ وصلت الشيخ كريم؟ يبقى اليوم الأول من 1 لـ 10، اليوم الثاني من 11 لـ 18، اليوم الثالث من 19 لحد 28، ده اليوم الثالث. الرابع من 29 لحد 35، الخامس من 36 إلى آخر السورة، وعندك سادس وسابع. اليوم السادس تعمله مراجعة السورة كاملة وربط المقاطع بعضها ببعض، واليوم السابع تراجع كل القديم اللي فات. تقسيم تاني، خليك سريع. أقوله تاني، لسه ما اتغديتش بس أقوله تاني. الله يسامحك يا إسلام. سورة المعارج، تقسيم السورة على حسب أيام الأسبوع للحفظ والتفسير. أوعى تحفظ لما يبقى الكتاب الأصفر جنبك كده، وتحفظ الآية وتبص على معنى. أولا هيصل لك الحفظ، ثانيا هتحس بطعم الآية. عمرك ما تحس بلذة القرآن لما تفهم يعني إيه المعارج، يعني إيه تفهم يعني إيه هلوعة، وإلا يبقى كلام بيتقال. الحفظ مع التفسير. 1 من 1 لـ 10 اليوم الأول يعني. اليوم الثاني من 11 لـ 18، اليوم الثالث من 19 لكم يا كريم؟ لـ 28. مشكلتي إني ما أعرفش أرتجي لك أعيد الكلام لأن أنا برتجي الأول مرة. اليوم اللي بعده من 29 لحد 35، اليوم السادس من 36 لآخر السورة. يبقى كده 6 أيام حفظت فيهم السورة، ولا 5 أيام حفظت. أنت ملخبط ولا كتبت؟ طب اللي ناقصه حاجة يبقى اكتبها من كريم. 5 أيام حفظت فيهم السورة، واليوم السادس تسميع السورة كاملة مع المعاني، مع ربط الأجزاء ببعضها، لأنك لما تحفظ مقاطع كده تلاقي السورة متفككة معاك. لم الشغل بتاعك اليوم السادس، اللم بتاعك اليوم السادس. اليوم السابع اللي هو قبل المعهد بتمر على كل اللي فات، تعمل يوم كده في ايام الاسبوع لكل اللي فات، تجيب من الناس لحد ما احنا واقفين. او كل يوم تسمع بالظبط بالظبط بالظبط 5 صفح من القديم. ده بالنسبة لك انت، لان انت رصيدك معايا جزئين، الجزئين عاملين بالظبط 40 صفحة. 40 على 5 فيها كام يوم؟ 8. فل اوي، خلصت منهجك في اسبوع. ده التقسيمة دي ليك انت وهتقولها لحد. انما اي معهد تاني لو معاه 10 أجزاء القراء اقول له كل يوم سمع نص جزء، ده موضوع تاني. الوصفة دي لك انت لان انت بتلعب في جزئين بس، ده رصيدك. كل يوم تسمع لك 5 صفح على غير ريل، كل يوم يعني 2/4. تجي تبص بفضل الله اسبوع فوق اسبوع فوق اسبوع، عما وتبارك دول بقوا في جيبك، بقوا مية تجيبهم في ركعتين او 4 زي ما عملنا في رمضان. ليك وجعتك؟ نزلها وانا في رمضان، كسرها في رمضان. حاج ربك كان معاك؟ شوف انت دقت الحلاوه عايزها في الايام العاديه. والله اللي كانت واقفه ما بعدها واقفه. بسم الله ما شاء الله، اللهم اجزيك خير. شفت الرجاله والهمه مع حاج عبده؟ الرجاله بتقعد. الواحد بطل ما عايز يحاول بس ما تجيش لوحدك. ان شاء الله اتدرس الموضوع ده وارد عليك ان شاء الله. انت كده كل يوم بتقوم من النوم تحفظ ربع صفحه ماشي، وبتسمع صفحتين، خمس صفح من القديم عاملين ربعين. طيب لو في واحد قاعد معانا خاتم او حافظ نصف القران او معاه 10 اجزاء حافظهم، ابدا وسع انت القرعه بتاعتك من خمس صفح ل 10 او 15 او 20 ماشي. ما قدرتش خليك ماشي بخمس صفح في اليوم، بفضل الله عز وجل هتلاقي الثمره اجت احلى من اللي ركن خالص. بمعنى انا راجل مثلا معايا خمس اجزاء وكل يوم بسمع لي خمس صفح، هخلص على كام شهر؟ حلو، احلى من اللي اخد الخمس اجزاء ونام، تيجي تساله الادب سوره ايه ما عادش عارف. المهم انك انت تعمل اي حاجه، اي حاجه امشي وخلاص، ما تسيبش نفسك كده تبص تلاقيك مفلس، لا لا فاكر ولا لا ماشي بربري. تمام كده معاك طريقه لسه نقول طريقه الحفظ كمان. طريقه الحفظ نمبر 1 نمره 1 بتحضر معايا المقرأة والمعهد. فتك المقرأة والمعهد مش الله يرحمها صورة المعالج وطنش وخليك في الجديد واقلب. لا يا حبيبي، تقوم تجيب الشريط او المحمول وتسمع الشيخ الحصري او الشيخ بتاع الاذاعة او الشيخ اللي انت بتحبه مرة واثنين وعشرة، تبدأ تحفظ، تحدد المقطع بتاعك، تقرأ التفسير اول، يبقى الخطوات بالتدريج. ما تقولش بعد ما احفظ السورة اقرأ معناها، غلط. انا عايزك تعرف يعني ايه المعارج قبل ما تحفظ. ثم قسم المقطع بتاعك في يوم تقعد تقرأه اول 10 مرات ورا بعضه كده من المصحف. بعد كده تبدأ تمسك المقطع آية آية كالآتي: أول حاجة أعملها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سائل بعد من 10 مرات للآية 10، مش هياخدوا منك ربع ساعة أو 10 دقايق. أجي بعد كده أمسك الآية آية آية، السورة آية آية، وشوف لاحظ حاجة، لاحظ إن عيني مرتبطة بالحفظ وأنا بحفظ، مش هقوم عامل كده، هكمل بس، كمل، يمكن الإجابة اللي أنت عايزها الإجابة جاية. يعني في واحد يجي يحفظ يقوم عامل ايده كده، يقعد بقى يسرح بقى ويقعد يغلط، لا انا عيني مرتبطه بالحفظ. سأل سائل بعذاب هو 10 20 30 50 لحد ما تحفظه. حفظتها؟ تقفل المصحف وتختبر نفسك، تسمعها لنفسك. خلصت الايه الاولى، اخش على الثانيه: للكافرين ليس له دافع. 10 20 30 50 100 على لحد ما تحفظ. خلصت الثانية خش على الثالثة، غلط، تربط اثنين بواحد. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. أقفل المصحف أسمعهم لنفسي، خلصت فل. خش على الآية الثالثة: من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج. خش على الرابعة، غلط، أربط واحد باثنين بثلاثة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. لو قعد فوقهم يوم مش خسارة، بقى معايا 3 آيات. لو قمت صليت ركعتين وقريت سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج وركعت، قمت الركعة التانية جبت أحلى ما أنت بقالك 20 سنة. الله أكبر، سبحان الله، إذا جاء نصر الله ورأت الناس يدخلون، سبح الله أكبر، تبت يدا أبي لهب، من كتر ما انت بتقرا قصار الصور ما عندش حاسس بطعم الصور، لان بقى في ملل ورتابه ما فيش جديد. انما لما هتيجي تقرا المعارج ومن حفظك ولسه صوره جديده تلاقيك عامل كده وحاسس ان الصلاه فيها حلاوه وفي جديد، يوم الشيطان يبعد عنك تعرف تخشع في الصلاه. عرفت بقى فايده حفظ القران؟ ان القران بيديك متعه وطعم للصلاه بخلاف لما تبقى الصلاه بدون قران. تمام؟ وهكذا. يبقى في حاجه اسمها مرحله الحفظ للايه، وفي حاجه تانية اسمها مرحله ربط الايه بالتي تليها، وفي مرحله اسمها مرحله ربط الايات جميعا. معايا؟ خلصت 10 ايات والحمد لله حفظتهم ونزلت الشغل وراجع بالليله سمع لقيتنا مش حافظ، اتعقدت وزعلت وكرهت نفسي. وضع طبيعي انك انت تحفظ وتنسى 10-20 مره لحد ما تحفظ الصوره زي ما الشيخ بيسمعك. امال هو الشيخ حفظ ازاي؟ ما قعد يجي 20 سنه على ما حفظ بقى شيخ. انت فكرك ايه يعني؟ عايز تقعد قاعده على الصوره تحفظها ما عادش تنساها؟ ده فين ده؟ الكلام ده فين؟ يبقى الحفظ عايز جهاد شغال، وانت قاعد وانت نايم ماشي وانت في الشغل وانت على السرير، القرآن بقى في دمك، بقيت صاحبه، بقى صاحبك، هو ده اللي هيحفظ. اجي اليوم التاني تعال شوف علي ايه، علي المعارج امبارح سمعت 10 ايات، النهارده هاخد من اول يبصرونه. اوعى تبدا جديده لما تامن على القديم. اعمل 10 دقائق لسأل سائل اقراها 10 مرات او 5 مرات واسمعها 10 مرات. تعال نشوف واجب النهارده. يبقى يبصرونه، يبقى اذا قبل ابتداء حفظ الجديد اليومي مر على القديم. يبصرونهم اللي عملته امبارح هعمله النهارده واقوم اروح؟ لا، وبعد ما تخلص حفظ النهارده هات بتاع امبارح واربط خيط الاثنين ببعض. اخر كلمه حفظتها امبارح كانت ايه؟ ولا يسال حميم حميمه. معايا؟ واول كلمه حفظتها النهارده كانت ايه؟ يبصرونهم. يبقى ولا يسال حميم حميمه يبصرونهم 10-20-30-50 اتخيط. خيطت امبارح بالنهارده بقت حته قماشه واحده. تعالى اليوم الثالث اللي عملته امبارح واوله ابدا فيه قبل اليوم الثالث، والا بحفظ ورم البحر. واللي حفظته النهارده اقوم اخيطه من امبارح واوله. بقى عندي حته قماشه في 3 ايام، بقيت معايا الصوره. خلصت الصوره اقعد اسبوع كامل تصلي بقى النوافل. أسبوع كامل تحية المسجد وتبقى عارف انت وقفت فين. يعني انا صليت اول ركعتين لحد ولا يسأل حميم حميمة، اجي في سنة المغرب اكمل، واجي في سنة العشاء اكمل، واجي في قيام الليل اصلي بقى 5-6 مرات. ولا بأس بتكرار الصورة في الصلاة الواحدة، ده بأس. يعني ممكن تفضل تقيم الليل 11 ركعة وتقرا سورة المعارج 3-4 مرات في الصلاة، كل ما تقول تكرر لمدة أسبوع. بعد أسبوع يبقى تعالى قول لي أخبارك إيه مع الصورة، بفضل الله حديد وما تنساش. لأن صلاة النوافل والفرائض برضه عشان فينا إخوة أئمة، بالمحفوظ من القرآن بتبقى عاملة بالظبط زي ما تيجي تصب اسماء الخرسانة على البنى، زي بالظبط العمود اللي شايل البيت. ترسخ لك خلاه حديد، انما احفظ المعارج واقلب او خلاها ولا ضار وخلينا في الجديد. اجي اقول لك سمع اختبرك تلاقيك تايه ضايع مش عارف تجمع ايتين. انت معاك اسبوع لكل صوره تحفظها في النوافل، في الاستراحات قبل ما تنام، لما تقوم من النوم والله بفضل الله تلاقي الصورة بقت معاك حديد في 2-3 يوم، مش هتستنى أسبوع. هو ده معنى الارتباط بالقرآن. القرآن. هو ده معنى كلمة صاحب القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث. يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن، أصحاب القرآن، أهل القرآن اللي هم إيه؟ مع الصبح وآخر النهار وبالليل وقبل ما ينام وهو نايم بيحلم بيه، وبعد ما يقوم من النوم على طول الصباح بيغير ريقه على القرآن، صاحبه ما بيسيبوش، يبقى معاه هناك في الدار الآخرة يشفع له ويعدي يخش الجنة. هي اسمها مصاحبة القرآن. إنما غير كده إنك تعمله ضيف وله يوم في الأسبوع وله وقت معين في وبقية الأيام لا، وله شهر في السنة وبقية الشهور لا، دي ما هي الصحوبية كاملة. بالك حاج عرفنا طريقة الحفظ وطريقة التسجيل. طيب بالنسبة لنظام المراجعة في برضه كلام كتير جدا، بس أقول لك على حاجة تانية حلوة. كل يوم قيم الليل بصورة من اللي أنت حافظها من القديم، اعمل جدول، شيل نوتة في جيبك وقلم يا حبيبي، نوتة بجنيه. لو أنا شفت شيخ مش طالب علم، شيخ وما تلاقيتوش ماشي بالعدة بتاعته، أعرف إن هو ماهوش عالم، شيخ. إنما لو طالب علم ده يبقى في الباي باي من زمان الزمن. ليه؟ لأن هو شيخ معاه دروسه أو معاه الكلام اللي هيقوله أو بيكتب أو بيحضر، هو حريص على العلم. فانت معاك النوتة في جيبك ومعاك القلم بتاعك، النهارده الجدول الدور على سورة الجن، اقوم اخد سورة الجن مؤولة كل النهار من اول سنن الظهر لحد قيام الليل بالليل الركعة الأخيرة او قبل الشفع والوتر، وكرر كل ما كرر كل ما مد، كل ما كرر كل ما اخد حسنات، كل ما كرر كل ما ارتقي. بكره المزمل. طب سورة الجن صعبة وتقيلة ومش مركز لها قوي، واو ممكن تقيم بقى الليل 3-4 ايام لحد ما تبقى جامدة، ممكن تعمل لها اسبوع، تيجي صور عندك مية زي النبأ والنازعات وعبسة ممكن تاخد لها 3 ايام، ممكن تقيم بقى في ليلة، مش قضية. شوف الحاجات الصعبة وتسلط ضوءك عليها، تنشن عليها. تبدأ صفحة جديدة معانا والماضي كله تسيبك منه خالص، اللي حافظه رجعه واللي مش حافظه معانش تقرب له. ليه؟ لأن مش هتبدأ معانا هتتأخر، هتسيب المقرأة وهتقعد المقرأة تقرأ بس وتحفظ تاني فين. عندك سنة وبداية السنة بتاعتنا بعد رمضان، امشي بالبرنامج بتاعنا وبفضل الله على ما يجي رمضان الجاي هتلاقي معاك 5 أجزاء بالمية، تلاقي معاك 2-3% في سنة واحدة بفضل الله، 3 أجزاء. رضا حلوين أحلى من ما فيش، ما احنا بنقعد أعمار وما بنجيبش حاجة. الصحابة كانوا بيقعدوا يحفظوا في سورة البقرة بال10 سنين، بس بعد ما يحفظ البقرة أسد يجيبها في ركعة، يجيبها في ركعتين، كل يوم يقيم الليل بيها، يتعلم الاحكام اللي فيها ويطبقها والاداب، يرطلها في خلواته وكلام من ده ويبكي بسببها. هم دول كانوا الصحابه، واكثرهم مات ولم يحفظ القران، لكنهم لما حفظوا ايه جعلوها منهاجا. ده الفرق بيننا وبينهم. احنا علماءنا اكثر من الصحابه، علماءنا كتير، علماء كتير، لكن لو كل الامه اجتمعت ما تصلش الحاجة في عمل صحابي واحد. العمل كل الأمة بأسباب علمائها بعبادها، ولا يجوا شعراية في ركعتين كان واحد من الصحابة يصلي بهم بالليل. إنما العلم كتير، مشايخ كتير، بس العمل كتير.